هشدقك زقرني لجزل يلا جولة سريعة ومرعبة هتشوف ده كان وجنايات هتغرى ودم من الجروح اختار متخطر في كوكب مثل عيابة دموي ومرعي بالسكينة والصدى ده بلا جولات قدام شارع كامل مقضيش علشان شكلها تنشف والله يزعل ويتخرش انا المكشف انا المطرش وطول قصادكو ما تعالي اسحب علشان لو ما صعبتش هيتسحب عليك ميت سلاح فين القطط بتخربش ده مفيش جسم ضد الجيران الضرب يصبح مش قاطع كله بيضرب نفسه على انت عارك وعك براي المطوة مع العريك سطور ارض الجلق من البصران من الوصول من الخطار من الابطال من الحمال جيت الملوك والبشر حسن البرد عبو الوصول حمو البرد امبراطور اخوات دايما ثابتين حضور محاربين دايما عالثبات لو صادر من الناس غلط خليك على حقك اسد حط الحروف على النقاط وفكر اللي ناسي نفسه انا الجدع مع الجميع عشان كده عمال بضيع انا الجريء انا الشجيع مفيش كسم مشرف نفسه وانت على خطوتي تكبنا التفني العرك موهبة مش بخبط في الهوجة اصل الخوجة مش فرصة جية يا هشدقك زقرني لجزل يلا جولة سريعة ومرعبة هفتح الاقصى مجزق انا بجزر اعمل مجزرة الروح راجعة للي خالقها تجور الدنيا مش محتاجة انا مش لازم حاجة منها في داهية اي شيء يروح كل اللي فات قدرته مات والجاي عالم فجأات هتشوف ده كان وجنايات هتغرى ودم من الجروح عمري ما كلت حرام انا بحرم على معدتي اي جنيه شمال وعملت وبقيت معلم عشان بنيت نفسي بالحلال كلها مستغربة ولاد العقربة شايفيني واقف سندان وسط وحوش مستثقبة واكل مجالي غطى على اي مجال فتح بيوت وشغل ناجح ومغرى زمايلي مصالح لكن مش لاقي صاحب صالح يبقى عليا زي ما بان بس اللي جاي في مصلحة صفقتي دي مش مربحة فقلبي خزنة مصفحة فايق لصحابة بلا أعداء في ناس بتتربى معانا بس مش بتسوني العش والمل وفي ناس يابا لسه عارفانا بتطلع جدعة وصح الصوت من باب الجدعانة أنا ليا صحاب في كل مطراح شبابنا زيها وشقيانة بنفدي بعض بالروح يابا والجري الحمد لله اخوك شرق بيسعوي لكن على منضف انا مش بعرف احدف فكري انا لو قلت انفذ واصرف كفيل بالفعل ورد الفعل يكفيكوا شر دمي الحر انا مش بكن ولا بحل صدق اللي قالي ست مبال قلبي حد تجمل بنوت عبيبتي احلى من القمر مش عايز حد وانت موجود بيقل قلقي والصار انت سحرانك خلاني مش شايف حواليا بشر احمد ربي بجد ان انا وانت جمع ما بيننا القدر ارضي الجلائي السيت يا بلد عشان يبقى ردعي قلبي لازم السيت والسيطرة للابد عشان يبقى ردعي اجدع شاب حمو البردعي عم البشر جنتيل مشرف مين البصل فرد الجلاء اسمه خطار سيطرة في حضور وجياب وده اسر جنتيل المحافظ الجدع مات كاملة مش نقص لو يزعل هتقوم له من الكارثة وده اسر يعني الجنرال بلال الحمام سعى من الناس هو الاصل هو الاساس الست ابو الاسم فلاس بلال الحمام سبت عفعال احنا النص اسمه تشيك بس خفيف على البزمين اسطورة من ضمن الاساطير محبوب من كل ولاد جيتو حمو الشعواتي ده الفخامة اسمه بصمة وسيتو علامة يعني الرئاسة والزعامة حمو الشعواتي كينج ناسو مسام مظبوط اول ترتيب رايح للباشا نادر الدين شرف القارب والقريب ابن الباشا قائد مجاله الرئيس اللي ملوش رئيس عبدو ببرد عجدع رئيس الظهر والسناد المنكز مشرف الكل بافعاله حصريا على موقع مهرجانات.com